يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. يقول نحن معتمرون ولازمنا دروس المشائخ التي هنا مثل سماحة المفتي والشيخ العيدان والشيخ الفوزان وأنتم، لكن لاحظنا أن هناك اختلافا كبيرا بينكم في الفتاوى، مع أنكم في بلد واحد ومذهب واحد ومن منطقة واحدة تتواجدون بها وهي الرياض، ويمكن أن تتلافوا وتدارسوا المسائل وتخرجوا بنتيجة. يا أخي، الاختلاف هذا سنة من سنن الله في خلقه، وأنت إذا تتبعت كل مذهب من المذاهب الأربعة وجدت أن الإمام نفسه ينقل عنه في بعض المسائل 7 روايات أو 6 أو 5، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنك قد تكون فهمت أن هناك اختلافا، ولكن لو نظر في المسائل التي تقول أنت إن فيها اختلافا حسب فهمك وفهمت لوجدت أنه لا خلاف. الإجابة على الأسئلة: بعد انتهاء الدرس وقراءة الأسئلة كان في سؤال الواحد من الحاضرين، وذكر أنه يوجد اختلاف في بعض الإجابات، وأنا ذكرت جزءا من الجواب وأكمله الآن. أنا ذكرت أن الاختلاف سنة من سنن الله في خلقه، وذكرت أيضا أن الأئمة الأربعة وقبلهم الصحابة يوجد عن الواحد قولين أو 3 أو 4 أو 5، وبعضهم يوجد عنده 7 أقوال في المسألة الواحدة، ولا ضرهم هذا، ولكني أحب أن أبين للسائل وأمثاله أن عليه أن يرجع إلى أسباب اختلاف المفسرين وأسباب اختلاف المحدثين وأسباب اختلاف الفقهاء والأصوليين، فإن هذه الكتب كلها موجودة في الأسواق. وعليه أيضا أن يرجع إلى كتب علم الخلاف، سواء كان الخلاف على مستوى المذهب أو كان الخلاف على مستوى جميع المذاهب المعتمدة على أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأتباع التابعين. ولما قيل الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في معرض كلام أنه يوجد في القرآن اضطراب، وهذا لا شك أنه ناتج عن سوء فهم المتكلم، لأن القرآن من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فألف كتابا اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهو موجود في آخر كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وأنصح السائل أيضا أن يرجع إلى تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ومشكل الآثار للطحاوي وهو يقع في 14 مجلد. هذا الكتاب كله في مشكل الأحاديث، قد يكون الإشكال من ناحية السند أو الرجل، أو يكون من ناحية الاختلاف في فهم الدليل. أما كون أن الإنسان يجزم جزم كامل على أنه يوجد فيه اختلاف، هو بإمكانه يحصي جميع المسائل التي قال إنه يوجد فيها اختلاف، ويذكر الإجابة من كل شخص، يذكر المسألة ويذكر الإجابة من كل شخص، ويذكر وجه المخالفة إذا كانت مختلفة على وجه الحقيقة. أما كون الإنسان يرتجي الكلام وهو لا يدري عن مدى، يعني عن مدى هذا الكلام ولوازمه، هذا ليس من الحكمة. وهذا يقول نحن معتمرين، هذا اللي أجبنا عنه الآن. إيه، هو سؤال واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت ما أدري وش هالكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابعثني إلى أكثر أهلك عندك. فبعثها إلى الأنصار فبنيت عليهم أو فبت عليهم 6 أيام ولياليهن. اشتد ذلك عليهم فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه. فجعل النبي يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. قال ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت فلك الجنة. هذا حديث لكنه خال من السؤال. هذا يقول ما حكم امرأة، ما حكم أخذ المرأة للوسائل الحديثة التي تساعد على تنظيم الحمل، مع العلم أن بعضها يؤدي إلى وقوع أضرار على المرأة. استعمال الحبوب حسب ما يرد على الإنسان من أسئلة كثيرة أنه ينشأ عنها اضطراب في العادة الشهرية، ونتيجة لذلك يختل أمر الصلاة وأمر الصيام على المرأة. فنصيحتي هو اجتنابها مطلقا، ولن تنفع لأن كل نفس قدر الله أن توجد على هذه الحياة إلى يوم القيامة اسمها مكتوب في اللوح المحفوظ. ولهذا الملك الموكل بنفخ الأرواح في الأجساد عندما يريد نفخ الروح يذهب إلى ربه ويسأله، فيقول الله له اذهب إلى أم الكتاب، فيذهب إلى أم الكتاب فيجد اسمه ويجد أجله ويجد رزقه ويجد هل هو شقي أو سعيد. مدها على واحدة. ما هو الفرق بين المنهج السروري والإيش؟ أنا ذكرت لكم في جواب من الأسئلة قبل الصلاة، ذكرت لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالإنسان يبحث عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعها، كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومشائخ الطرق هؤلاء أنا لا أستطيع أن أكيف قصد واحد منهم، لكن حسب الأمور التي تمر على الإنسان أنه يتمسك بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. زوجي أخي من الرضاعة، هل هو أبي؟ إذا كان أبي هل أبناؤه من زوجة إخوة لي؟ الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون إخوة أشقة، وإخوة لأب وإخوة لأم. إذا تحقق عن الرضاع 5 رضعات فأكثر في الحولين فحينئذ يكونون الإخوة من الرضاع من الأشقة ومن الأب ومن الأم. وهذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم أشهد الله أننا نحبكم أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، ونسأله جل وعلا أن يحفظكم ويجزيكم إلى آخره. لي عم إمام يجي كل سنة أو يحيي كل سنة ذكرى وفاة والده، يدعو لذلك أعيان القوم إلى آخره. يا أخي اعلم أن هذا بدعة من البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقيم حفلة لميلاده وخلفاؤه لم يقيموا حفلة لميلاده صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بذلك، وكذلك هم لم يأمروا بذلك، وما علم عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك. فهذا إجماع على تركه مع وجود الدواعي له. وبهذا يعلم أن إقامة حفل لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من البدع، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباع سنته، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل يجوز حضور حفلات الزواج للأرحام وذلك بالحضور قبل عزف المعازف والخروج قبل بدء المعازف ونيتنا في هذا الترابط؟ يا أخي إذا كان إن فيه معازف لا تحضر أبدا على أساس أن يكون حضورك إنكار لهذا المنكر. يقول من يدعون أنهم من جماعة السلف أن سيد قطب تكلم بكلام غير لائق من الشيخان البخاري ومسلم ويجب عدم قراءة تفاسيره وكتبه وعدم الاستماع عن بعض المشايخ والعلماء مثل فلان وفلان. شوف يا أخي، كلام الناس بعضهم ببعض تارة يكون ناشئا عن جهل، وتارة يكون ناشئا عن علم خطأ حقيقي، وتارة يكون ناشئا عن خطأ في الفهم، عن خطأ في الفهم. وكل يقبل من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك، كل يقبل من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. والإنسان الذي يريد العافية لا يتكلم بأحد، لكن بعض الناس مفتون، إذا جلس نسي نفسه وتكلم في الناس، يعني يجعل نفسه ميزان يزن به الناس. هناك رجل من هذا البلد عمت به البلوى في هذا البلد وفي غيرها يؤصل الشباب على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الفرقة الناجية هم الكذا والكذا. على كل حال الرسول هو الحكم في هذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. ولهذا القاتل من ابني آدم كما ذكره الله في سورة المائدة عليه إثم قتل أخيه وإثم كل قتيل بغير حق إلى أن تقوم الساعة. والواجب على الإنسان أن يدعو الناس إلى طريق الحق، لأن دعوتهم إلى طريق الباطل هذا من الغش. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. رجل يصلي النافلة ودخل معه رجل آخر بنية صلاة الفرض، هذا صحيح ليس فيه شيء. هل يلزم المنتظر للصلاة الإشراق الانتظار في مكانه؟ نعم، يجلس في مكانه، هذا ما يقرأ. وهذا يقول إفشاء السلام على من يتبع أهل البدع ويدافع عنهم. لا يا أخي، إذا تدعوه نعم، لكن إذا أصر على طريقته فاهجره، لأن المبتدع والمتبع له وهو يعرف أنها بدعة هذا ليس من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. لدي أخ في بلد كذا وهو محاصر من اليهود ولا يستطيع الخروج، ولو خرج لم يعد، فهل أؤدي عنه العمرة؟ إذا كان ممنوع لا يستطيع الخروج تؤدي العمرة عنه، لكنك تبلغه قبل أدائها، تبلغه قبل أدائها، لأن الحي لا بد من استئذانه، أما الميت فلا. إيه هذا فاضي جود. زوجتي أرضعت أختها وأختها لم ترضع أولاد زوجتي، والبنت المرضعة أنجبت أولادا والأولاد يريدون أن يتزوجوا بنت الراضعة. المرأة إذا رضعت من امرأة، الرضاع المحرم 5 رضعات فأكثر في الحولين، كل رضعة يمتس الطفل الثدي ويشرب منه لبن ثم يعود ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، فإذا ثبت هذا الرضاع فقد قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أشكل علي قول من يقول إنه لا يرى اعتبار الآيات من الأحكام التكليفية لأنه ليس فيها كلفة ومشقة. الإباحة لها 7 حالات، وكثير جدا من الناس ينظرون إليها من حالة واحدة، وهذا لا شك أنه نظر قاصر. فالإباحة تكون وسيلة لمحرم، ووسيلة لواجب، ووسيلة لمندوب، ووسيلة لمكروه، وينظر إلى الإباحة من جهة الاعتقاد، وينظر إلى الإباحة من ناحية ترجيح جانب الفعل حتى تساوي الواجب، أو ترجيح جانب الترك حتى تساوي المحرم. هذه كلها صحيحة. ومن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، أن الوسائل لها حكم الغايات. أما الإباحة التي يذكرها كثير من العلماء في كتب الفقه، المقصود بها استواء جانب الفعل وجانب الترك فقط، ولا ينظرون إلى الأقسام السبعة التي ذكرتها لكم. فهذا يقول إذا أذا يسأل عن تعارض الفعل والقول، وأنا أنصحه في كتاب، في رسالة، في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي تباع في الأسواق. بعض الناس يسأل سؤالا يحتاج إجابته إلى ساعة كاملة. هل من السنة القيام عند مرور الجنازة؟ نعم. وما الحكمة في ذلك؟ حكمة أن هذا يعني منظر مهول، لأنك صائر إليه وأنت لا تقوم لتعظيمها، لا لا تقوم لتعظيمها. ما الحكم للمرأة إذا غطت الوجه وبها برقع؟ المرأة إذا أحرمت بعمرة أو أحرمت بحج لا يجوز لها أن تلبس البرقع، لا يجوز لها، ولكنها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها. أما إذا كانت بمفردها أو كانت مع نساء أو كانت مع محارمها وجب عليها أن تكشف وجهها. كم الساعة الآن؟ ها؟ ها؟